ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أيها الإخوة المسلمون، تكلمنا في الأسبوع الماضي عن ترتيب الأوراق، وقلنا أول من نريد منهم أن يرتبوا أوراقهم هم أمة الإسلام، أمة الإجابة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فهي أمة مستهدفة منذ أن بعث الله نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه، منذ أن بعث الله هذا النبي الخاتم إلى البشرية جمعاء، ناصب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه أعداء الإسلام من أهل الكتاب والمشركين العداء، ناصبوهم العداء، فهي أمة مستهدفة. وبينما أقرأ في كتاب الله عز وجل هذه الآيات قلت في نفسي، ما المخرج لهذه الأمة من الضائقة التي هي فيها؟ وهل هناك مخرج لها مما يحدث بها من داخلها ومن خارجها على حد سواء من شر؟ هل هناك من مخرج؟ فوجدت قول الله سبحانه وتعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فقلت فلأبدأ بهذه الآيات من سورة طه التي تتحدث عن النعيم والسعادة وعن الشقاء والبلادة. فنظرت فإذا بقصة أبي البشر آدم عليه السلام، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولو أن آدم أبا البشر عليه السلام ظل على ذكر من عهد الله عز وجل له لظل في الجنة حيث لا صراع ولا شقاء ولا تعاسة ولا ضلال، لكنها إرادة الخالق جل وعلا. نسي عهد الله ولم نجد له عزما، ثم لما أراد الله سبحانه وتعالى له أن يعيش في هذه الأرض بين له عدوه، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. أول جريمة حدثت بين أو حدثت في الأرض هي جريمة هذا الصراع الناتج عن الحسد. وجد ان ملائكة الله عز وجل تسجد لآدم المخلوق من الطين، وهو مخلوق من طبيعة اخرى من النار، فحسد آدم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. والإباء بينون بينه الله سبحانه وتعالى لنا، قال أأسجد لمن خلقت فينا؟ أأسجد لمن خلقت فينا؟ عجيب إبليس ده. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اخرج فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بقوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. صراع وصراع الحسد موجود، وهو هو الآن ننظر في أوراقنا ونقلب فيها ثم نعود إلى هذا الصراع الدائم. قضية فلسطين والأقصى أخذت وقتا طويلا من هذه الأمة وجهدا كبيرا، بل وسالت دماء وانتهكت حرمات وهدمت ديار وزلزلت عروش وسقطت أنظمة. قضية وبقي المجرمون جاثمين على أرض الأقصى وفلسطين، بقي المجرمون جاثمين على أرض الأقصى وفلسطين. هذه ورقة، نقلب ورقة أخرى. أول نبحث عن العالم الإسلامي، لأن يا إخوة الأحباب عشنا في فترة كئيبة من عمرنا، وما بقي من العمر إلا القليل، فلنجأر إلى الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام أجمعين. ورقة الأقصى وفلسطين ورقة، ولو أردنا أن نستقصي وأن نستعرض ما فيها من المآسي والمخازي لأخذت منا الوقت الطويل، فلا تنفع خطبة ولا ينفع وعظ، ولا يمكن ان نجد وقتا نستعرض فيه قرابة 50 عاما من المآسي والمخازي التي نزلت بهذه الامة. وما زال المجرم جاثما على ارض الاقصى وفلسطين يهدد ويعرضه ويتوعد ويرفع رأسه، والإسلام العظيم لا يمكن أبدا أن ينكس رأسه، وإنما الذين يبتعدون عن هدي الإسلام هم الذين لا يعرفون أن يرفعوا رؤوسهم، لأنهم ابتعدوا عن الطريق القويم والمنهج السليم. ورقة ورقة أخرى من مآسي الأمة الإسلامية، الجزائر. وما أدراك ما الجزائر؟ بلد المليون شهيد، المليون وربع شهيد، التي استطاعت أن تطرد الاستعمار الفاجر الذي ألغى هويتها، بل ألغى عقيدتها، بل ألغى رسالتها، وعادوا إلى هويتهم. وعندما حدثت لهم انتفاضة ووجد للإسلام كيان، قامت الدنيا ولم تقعد، وما زالت الجزائر تحتضر في داخلها قتل وتشريد وتعذيب بأيدي المسلمين بعضهم والبعض الآخر. ذهبنا إلى أفغانستان وما أدراك ما أفغانستان التي كنا نتوقع من خلال جهادها أن تبقى أمة الإسلام وأن تظهر راية الدين على هذه الأرض، وإذا بالمؤامرات أضاعت كل هذه الجهود سدى. ورقة ثالثة وورقة رابعة، يحدث ما يحدث من الشرارة بين الجارة وجارتها إيران وأفغانستان، جارتان مسلمتان كل منهما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد من أن تثار بينهما العقاب الأمور التي تحدث شررا ستوقد نارا زلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له درام نار. هذا أمر. ثم ورقة أخرى حديثة بين جارتين مسلمتين تركيا وسوريا، ومآسي كثيرة إذا أردنا أن نستعرضها. ثم إذا ما وجدنا في داخل البلد الواحد في السودان مثلا صراعا بين طائفتين، بين أولي الأمر الذين أعطاهم الله قيادة أمور البلاد وبين آخرين يحسدونهم على ما وصلوا إليه، ثم تعامل على المسلمين في داخل بلادهم، هذه أوراق. إذا ما أردنا أن نترك العالم الإسلامي ومآسيه إلى العالم الإسلامي بيد الأعداء، فنرى الشيشان ونرى البوسنة والهرسك ونرى كوسوفو ونرى المآسي التي توجه إلى المسلمين. يسأل السائلون: هل أنت سعيد؟ هل للسعادة في نفسك مكان؟ ربما يقول القائل: ولماذا لا أعيش سعيدا؟ أنا آكل وأولادي منعمون وعندنا المال الكثير والخير الوفير والسكن الهادئ والراحة والطمأنينة. أقول وبالله التوفيق: ما أبأسها سعادة، وقد عرفنا من منهج رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أعد أن أعيش سعيدا والمسلمون في الأقصى وفي فلسطين يتظاهرون ويضربون على مفارق اليهودية بل وعلى مؤامرات الصهيونية العالمية والصليبية العالمية، يضربون، ثم أعيش سعيدا؟ هل أعيش سعيدا وأنا أرى المسلمين في داخل ديارهم يحمل بعضهم على البعض الآخر السلاح، ونحن من هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا تسر إلى أخيك بسلاح. إشارة لك، إشارة، يعني لو عندك سيف كده وانت تتكلم فيه ما تلوحش بالسيف، لا تسر إلى أخيك بالسلاح. لكننا الآن عندنا الطائرات التي لم نصنعها في بلادنا، وإنما أتت إلينا من عند أعدائنا لنصوبها إلى إخواننا المسلمين عندما يحيل الحيل، وعندما ترتبك الأمور، وعندما لا يصح إلا المزاج العكر، سنوجه كل ما عندنا إلى قلوب بعضنا والبعض الآخر. قلت: وهل هذه سعادة أن أعيش وآكل وأنعم وأهدأ في بلدي وأطمئن وإخواني هناك يضربون على أيدي الصر، ويضربون قبل ذلك على أيدي أيدي الروس الذين من الذين ضربهم الله في ديارهم بالاقتصاد الهزيل الآن؟ وربما تكون الماحقة لما عندهم. ربنا كأنه بيقول لنا كده انتم لا تستطيعون ان تهزموا الاعداء لكني اهزم الاعداء استجابة لدعوة الضعفاء. اتقوا دعوة المظلوم. ايها الاخوة المسلمون، هذه الاوراق، هل بعد هذه الاوراق والصفحات تكون هناك سعادة ام ماذا نحكم؟ نقول انه، نقول وبالله التوفيق، انه الشقاء بعينه. ونفرض هذا الشقاء، نسمع كده القرآن. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. بعضكم لبعض عدو. ادم والشيطان. بعضكم لبعض عدو. طيب والعداء ده، وربنا ورانا اهو، ورانا العدو. كيف نتخلص من هذا العدو؟ بأي شيء نتخلص؟ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. واتبع هداي يعني ازاي هيتبع هداي؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. جاب رسلهم، رسل بيقولوا لنا هذا طريق النجاة فاسلكوه وهذا طريق الضلال فاتركوه. رسل. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. طيب اللي ينجينا من الضلال والشقاء ايه؟ اللي ينجينا من الضلال والشقاء اتباع هدي الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا ان اليهود والنصارى لا نتخذهم اولياء، وعلمنا الا نتخذ المشركين اولياء، والقرآن موجود. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء. مش ده القرآن؟ القرآن نزل لمين؟ نزل نتسلى به، نزل للأمة عشان تتعلم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ده بيقول النبي عليه الصلاة والسلام، احنا ما لك من الغلين اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي، ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا القرآن، هذا القرآن. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هذا القرآن الكريم. أيها الإخوة المسلمون، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لماذا أعمى؟ ليه؟ لأنه كان ربنا أعطاه وسائل المعرفة، البصر والسمع والقلب، يعرف بهم كل شيء ويميز بهم كل شيء. ربنا ميزنا كده، ولقد كرمنا بني آدم بهذه الميزات. فالذين لا يستعملون أبصارهم ولا يستعملون عقولهم ولا يستعملون قلوبهم هم أشد غفلة من الأنعام. نعم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. حتى نرتب أوراقنا ونعود إلى رشدنا ونفيض إلى وعينا، لا بد من أن نتبع هدي ربنا وإرشادات الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وبدون اتباعنا لهدي الله وبدون اتباعنا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظل الضلال وسيظل الشقاء. وإياكم أن تظنوا أن السعادة في المأكل والمشرب والكسوة والراحة دون أن يكون هناك تبعات. لقد هبط آدم من الجنة عندما لم تكن له إرادة يستطيع من خلالها أن يواجه المغريات والملذات والشهوات، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الشهوات موجودة الآن، أكل وشرب وراحة ومال وهدوء واستقرار في بلد من البلاد، ليس هذا هو المطلوب فقط، وإنما من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ما المخرج إذن من هذه الأوراق التي أصبحت غير مرتبة؟ الرجوع إلى هدي السماء وإرشادات خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعندها سنستطيع أن نرد الأعداء عن ديار الإسلام، سنستطيع أن نحصن أنفسنا في ديارنا ولا تهدد بطوننا من داخلنا، عندها سنستطيع أن نصبح قوة مرهوبة عظيمة في أعين أعدائنا. ويومها سيفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ربما يقول البعض أنت تقول لست سعيدا، أجل هل أنت يائس؟ هل فيه يأس؟ لا، أنا ما عنديش يأس إطلاقا، سأظل كما علمني نبي محمد صلى الله عليه وسلم، عندي أمل حتى ألقى الله وأنا في التراب وأنا أقبر حتى عند الموت. وقد علمني الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، يقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة نخلة صغيرة اللي هو جزء من النخلة تحطها، هذه لا تثمر إلا بعد سنوات، خمس سنوات كما يقولون. يقول إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فتيلة، وهي قيامة قامت خلاص، فليغرسها. الأمل موجود، الأمل موجود. متى يكون هذا؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده، تستجيبون بحمد الله، يوم يدعوكم للجهاد، هيا إلى الجهاد لإخراج المستضعفين في الأقصى وفي فلسطين من مأزقهم. الكل يهب هناك ويهرع إلى هناك، هيا يهبوا لإنقاذ المستضعفين في داخل بلادهم الذين يحملون السلاح من بعضهم على البعض الآخر. أنقذوهم. عندما توجد هذه الروح الطيبة، لا زالت هذه الروح موجودة ولا يأس مع الحياة. ويقول الله سبحانه وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولأني مسلم ولأني مؤمن أجد في قلبي مكانا للإيمان، ولا أجد في قلبي مكانا لليأس، وأملي في الله كبير أن تعود راية الإسلام وأن يرفعها جنود جددوا العهد مع الله، يحملون راية الله ويقولون نحن جند الله لا أصد الشاء، قد قطعنا العهد ألا نقبر أو نرى القرآن دستور الله، كل شيء ما سوى الدين هباء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأي معيشة ضنك أشد وأقسى على نفوس الأحرار من أن يجدوا أنفسهم معذبين بيد اللئام من بني صهيون، واي شقاء واي ضنك اشد على النفس واقسى من ان يجد المسلم اخاه يعذب على يد صربي فاجر لا يعرف للدين مكانه ولا للآدمية حرمة ولا للإنسانية منزلة. أي ضنك أشد وأسوأ من هذا؟ فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. اللهم إنا نعوذ بك أن نحشر يوم القيامة عميا يا رب العالمين. اللهم كما بصرتنا بعيوب أنفسنا فنجنا من هول اليوم العظيم يا رب العالمين. أيها الإخوة المسلمون، أقول مرة أخرى، ليست السعادة في المطعم والملبس والمسكن الوتير، وإنما السعادة في أن أرى الآخرين يعيشون كما أعيش، وينعمون كما أنعم، ويأمنون كما آمن، ويطمئنون كما أطمئن، لأن ديني الذي جاءني به نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأقول هذه المقولة لهذا الشاعر الحكيم الذي وجد هموم الناس أن يأكلوا أحسن المآكل وأن يلبسوا أجمل الثياب، ونظر إليهم فلم يجد فيهم كرامة ولم يجد فيهم مروءة، ووجدهم كالصعاليف لا يهتمون إلا بمظهر ثيابهم ومظهر وجوههم ومظهر أجسامهم، دعا عليهم بهذا الدعاء: لحى الله، يعني قطع الله، لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش ان يلقى لبوسا ومطعما. كل همه اني لاقي لبس ومطعم. ايه الحيوانات كلها كده؟ الحيوان بيلاقيه الزريبه بتاعته يعيش بيها، والاكل بتاعه اللي بيجهوله الاخرين. لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش ان يلقى لبوسا ومطعما. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعد الينا الاسلام غضا طريا كما بدا، واجعلنا جنودا عاملين تحت راوته يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع البلاء والعناء والشقاء عن بلاد المسلمين وعن المستضعفين من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تنصر رئيس هذه البلاد، وان تحفظه من بطانة الشر واهل الكلام. اللهم ايده بالحق وايد الحق به يا رب العالمين، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم شتت شمل اعداء الاسلام، اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا، ولا تبقي يا ربنا منهم احدا. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.